يفصل فيه ويحكم الله فيه يوم القيامة. والآيات كثيرة وكذا الأحاديث الدالة على فصل الله عز وجل بين الخلائق يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم، فيكون هذا الفصل وهذا الحكم يوم القيامة. ده المعنى الأول للآية. المعنى الثاني أن حكم الله سبحانه وتعالى المقصود به ما نزل في كتابه، فالكتاب القرآن اجتمع على الحكم بين العباد فيما يختلفون فيه، فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن حكمه إلى الله، يعني حكمه مبين لكم في كتاب الله. اتضح الفرق بين التفسيرين اللي تختلفوا فيه في الدنيا ربنا يفصل فيه يوم القيامة. ده التفسير الأول. التفسير الثاني: حكمه إلى الله يعني مردك ورجوعك في التماس الأحكام يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكلاهما صحيح. حكمه إلى الله، الله بينه في كتابه، ويفصل يوم القيامة بين المتخاصمين من اتبع الكتاب ومن لم يتبع الكتاب. فالتفسيران ليس متباينين، ليس تفسير تباين وتناقض، ولكن تفسير ايه؟ تنوع. يعني هذان وجهان للتفسير وكلاهما صحيح. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم، الحاكم بهذا الحكم والقاضي بهذا القضاء الله ربي. ذلكم الله ربي عليه توكلت، اعتمدت عليه في جميع أموري لا على غيره، وفوضته في كل شؤوني، وإليه أنيب. أنيب يعني أرجع، أنا أرجع إلى الله في كل شيء يعرض لي لا إلى غيره. وإليه أنيب يعني إليه أرجع في كل شيء يعرض لي، لا أرجع إلى غيره ولا إلى سواه سبحانه وتعالى. الآية كده واضحة؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ليه؟ لأن الله هو ربي الذي أتوكل عليه وأرجع إليه في أموري كلها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد أن الله هو ربه وأنه يتوكل عليه وحده وأنه ينيب إليه دون سواه سبحانه وتعالى. فكيف يتحاكم الناس إذن إلى غير الله عند الاختلاف في أي شيء من الأمر؟ والنبي سيد ولد آدم لا يتحاكم إلا إلى الله، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل سبحانه وتعالى. لا يتلفتون عن هذا الحكم قيد أمور. كيف يتوجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله وحده وينيب إليه؟ هذه هذا الأمر وهذه الحقيقة لو استقرت في قلب المسلم ستنير لك الطريق وتحدد لك المعالم. لا تلتفت لا هنا ولا هناك، هتشعر بالطمأنينة إن كل ما حولك من هذه الخلافات إنما حكمها إلى الله وبيانها في كتاب الله عز وجل، فتوكل على الله وأنب إليه ولا تلتفت إلى سواه. يزيد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى تأكيدا في قلب قارئ القرآن فيقول: فاطر السماوات والأرض. اللي يحكم في هذه الأمور أو اللي حكم في هذه الأمور وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله هو فاطر السماوات والأرض. يبقى أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل عليه سبحانه وينيب إليه سبحانه. ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بعد ذلك يؤكد هذا معنى في قلبك، وهذا الذي أناب إليه وتوكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهو الذي خلقكم وذرأكم، وهو الذي خلق الأنعام، وفوق ذلك ليس كمثله شيء، فكل من ستأخذ الأحكام منه وترجع إليه سوى الله لا، لا ليس فيه من حكمة الله ولا علم الله من شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اتضح هذا المعنى اخواني؟ شفتوا ترابط الآيات بعضها ببعض؟ قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فصل فيه في كتابه، وهيفصل بكم يوم القيامة من اتبع الكتاب ومن لم يتبع. ذلكم الله ربي الذي أدعوكم إليه، النبي هو المتكلم، عليه توكلت وإليه أنيب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله عز وجل وينيب إليه، وهو سيد ولد آدم وأرجح الناس عقلا وأزكاهم قلبا، ألسنا نحن أحق وأولى بذلك؟ ضعيف العقول. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الحاكم بهذا الحكم، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أنيب أرجع إليه في أمري كله. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ما معنى فاطر؟ الخالق المبدع على غير مثال سابق، الذي أبدأها أو بدأها أول مرة، وهذا قررناه أكثر من مرة. قول ابن عباس قال: ما عرفت ما فاطر حتى تنازع أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني أنا اللي ابتدأت حفر هذا البئر وإنشاء هذا البئر، أنا فطرتها. فاطر السماوات والأرض، بالمناسبة في قراءة فاطر وفاطرة وفاطر، شوفوا لنا كده بقى، فاطر ليه وفاطر ليه وفاطر ليه؟ فاطر خبر، فاطر مبتدأ هو فاطر، خبر تفصيل، خبر بيقول لك ذلكم الله، بالرفع اهو، فاطر السماوات والارض، يبقى خبر ثاني ذلكم، هذا الاشاره ديت، الله فاطر خبر ثاني، او كما قال اخ عبد الرحيم كده ان المبتدا محذوف هو فاطر السماوات والارض، خلاص، او ربي فاطره، ذلكم الله ربي فاطره السماوات والارض، صفه لربي، ربي لصفته سبحانه فاطر السماوات والارض. ما الفاطره؟ الى فاطره، تقول فاطره، فاطره انا بسال يعني فاطره الى اعرابها ايه وفاطره الى اعرابها ايه؟ من ايه؟ من ايه بدل من ايه؟ فاطري، لا ربي، الى الله، فحكمه الى الله فاطري السماوات والارض، واخد بالكم ازاي؟ اتفضل. فاطري نعم، ليه؟ نعم ربي، لا مش الى ربي، الى الله، مكتوب عندك هو نعت لاسم الشيخ قوله الى الله، خلاص، او شايفين عليه توكلت اليه انيب، الهاء ده هو الله، اي على الله، فتكون ديت بالضبط. طيب بدل من عليه الضمير فعليه واليه فاطر السماوات والارض. طب ما الفاطره بقى تبقى ايه؟ يا فاطر السماوات والارض جعل لكم، لا ما ينفعش نداء، مدح، يعني امدح فاطر السماوات والارض، تمام، فاطر السماوات والارض يعني امدح فاطر السماوات والارض، جعل لكم من انفسكم ازواجا، جعل لكم من أنفسكم، يعني من أنفسكم لها ثلاثة معاني. من أنفسكم يعني من جنسكم، من أنفسكم يعني إيه؟ فزوجتك إنسية كما أنك إنس، مش عفريتك، مش من جنس آخر، فمن إزاي؟ من أنفسكم يعني من نفس جنسكم، ليست من الجن، ليست من جنس آخر من الدواب، بل جعل لك زوجة من جنسي أو من أنفسكم. المعنى الثاني، الله خلق حواء من ضلع آدم، يبقى من أنفسكم يعني حواء جزء من إيه؟ من آدم، جعل لكم من أنفسكم. وهذا في الحقيقة يا إخواني يشير إلى المعنى الأول، لا بل أبلغ من المعنى الأول، مش من جنسك وبس، لا من جنسك ومنك، جزء منك. وهذا المعنى مهم جدا، يصدر الله كما قلنا في سورة النساء وفي شرحها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. بيصدر الصورة اللي جاءت فيها الأحكام، أحكام النساء مع أزواجهم في الزواج وما يحل من الزوجات وما لهم من الأموال وما يكون بينهم من العلاقات وما يكون بينهم من الفراق. يبدأ الكلام يقول لك أنت وهي فولت وانشقت، لا ده حتة منها، هي جزء منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من هذه النفس زوجها. فاستشعار الزوج والزوجة لهذا المعنى يؤصل الوداد بينهما، يؤصل الوداد بينهما. ولو رجع الزوجان إلى هذا المعنى يكون سببا لحل كثير من الخلافات. مش هينفع لأننا حاجة واحدة، هذا المعنى يدرأ كثير من الخلافات وبيرد القلب والنفس إلى الأصل. هنا قال جعلكم من أنفسكم أزواجا، هم جزء منكم من نفسك، أو جعل لكم من أنفسكم. المعنى الثالث قال مجاهد: نسلا بعد نسل. نسلا بعد ايه؟ نسل يعني دول جابوا اولاد والاولاد دول جابوا اولاد ودول جابوا اولاد، جيل بعد جيل. هو جعل لكم من هذا النسل بعد النسل ازواجا، فده بيتزوج من الطبقه دي وده بيتزوج من الطبقه دي واللي بعدهم هيتزوج من الطبقه اللي بعدها. مش كده ولا ايه؟ جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. ايوه، خلق للانعام من جنسها أزواجا إناثا، أو خلق لكم من الأنعام أزواجا، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثمانية أزواج. يبقى ومن الأنعام أزواجا يعني وجعل من الأنعام أزواجا كما جعل من الإنسان أزواجا، يعني بقى في ذكر وانثى في الانعام زي ما في في الانسان. ده المعنى الاول. المعنى الثاني انه جعل لكم يا بني ادم من الانعام ازواجا، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. دول المعنيين، يزرعكم فيه، يزرعكم يعني زرأ يعني بث، خلق ونشر. يزرعكم، الزرع النشر، يعني يبثكم، يخلقكم وينشئكم وينشركم فيه. في ايه ده؟ الضمير الهاء ده يعود على ايه؟ يزرعكم فيه. اولا فيه دي تعود على مين قبل ما نقول هي تعني ايه؟ يزرعكم، يزرعكم انتم ولا انتم والانعام الاثنين يزرعكم. طب وخل الانعام بصيغه المخاطب العاقل، قال لك غلب العقلاء، هو البشر ودخلت الأنعام في قول يزرع. يبقى يزرع الإنس والأنعام، يزرع جنس الإنسان وجنس الأنعام فيه. طب الضمير في فيه يعود إلى إيه؟ قال لك يعود إلى جعل. الجعل ده يعني جعل الأزواج من أنفسكم ومن الأنعام أيضا أزواجا، يزرعكم في هذا الجعل، يعني ينشئكم ويبثكم وينشركم في هذا الجعل. يبقى جعل الأزواج ناشرا للذرية، ناشرا بهذا الجعل الذرية، ناشرا في هذا الجعل الذر النشر. خلاص، فالضمير في فيه يرجع الى الجعل، جعل لكم. خلاص. وبعض العلماء قال يزرعكم يعني يكثركم، الاثنين صح، ينشركم بكثره. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه. يبقى المعنى الأول أو الضمير فيه يعود، المعنى الأول قال يعود إلى الجعل، يعني جعل ذلك زارئا وناشرا في هذا الجعل، في هذا الخلق النفس الكثير. وبعضهم قال فيه أي في البطن، وبعضهم قال فيه أي في الرحم. طب بس فيه ذكر البطن والرحم، قال لك بس ده المعهود في الأذهان، في الأذهان. انما هو سبحانه وتعالى يخلقكم فيه، يبقى معروف في ايه؟ في البطون او في الارحام. وهذا يحصر في الانس ويحصر ايضا في الانعام. شنو اللي ايه؟ يزرعكم فيه. ليس كمثله شيء. النايل يصحى، خلي بالكم، ليس كمثله شيء. يعني ايه كمثله؟ كاذب على ايه؟ معناها مثل. لما قلنا كذلك يحيي الله الموتى، ك يعني مثل ذلك. طب تعالوا نقرا الجمله كده، ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء. قصد؟ لا ما صحصحتوش لسه، النايم اللي خفقت راسه هناك ده خليك معاك. ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل مثله شيء. مش كده معناها مثل انت كالاسد، يعني مثل الاسد. تمام، كالاسد يعني مثل الاسد. طيب ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل مثله شيء. جماعه المستشرقين وجماعه دائمين، انا كنت بتشوفوا ان الله مثل ده، في ايه اللي انتم بتقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى تنفي عنه المثليه، ده تثبت ان لله مثل. فهمتوا قصدهم ايه اولا ولا فهمتوش؟ مثل المثليه. ما هم بيقولوا، مش انتوا بتقولوا ليس مثل مثليه شيء، ليس كمثله شيء. يبقى انتوا اثبتتم ان لله مثل، وهذا المثل لا مثل له. حد فاهم حاجه؟ اه. ها؟ شفتوا لبسوا الامر ازاي؟ فقال العلماء، طبعا الكلام ده كان من اول الحاجات اللي درسناها في طلب العلم، وذكر بنا الافاضل سبعه وجوه للرد على هذا القول، ذكر منها المصنف هنا ثلاثه نكتفي بها لانها هي العمده. قال المراد بذكر المثل هنا المبالغه في النفي بطريق الكنايه، فإنه إذا نفى عن من يناسبه كان نفيه عنه أولى، كقولهم في لغة العرب مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. قال لا، السبع عربي معروف، أقول مثلك لا يبخل، ليس أن أنا أثبت ليك مثل، وهذا المثل الذي هو يشبهك يعني لا يبخل، لا لا، انما اقصدك انت. ابالغ في النفي ان يوجد مثلك فاقول مثلك لا يبخل، غيرك لا يجود. قال لك هذا من هذا الباب. قول الثاني، قالوا الكاف زائده للتاكيد، يعني اصل الجمله ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فأكد ذلك قال ليس كمثله شيء، كما تأتي حروف كثيرة تزيد لأجل تأكيد المعنى. وقيل أن الزائد هو مثل، يعني ليس كهو شيء، تمام. ولهذا قالوا كما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بمثل ما آمنتم به، شيل مثل بما آمنتم به. وصلت؟ إذن عندنا ثلاثة أقوال، إن الكاف وذكر المثل هنا في النفي لطريق الكناية، وهذا أسلوب عربي معروف، فإنه إذا نفى عنه ما يناسبه عمن يناسبه أو كمن يناسبه فمن باب أولى أن ينفي عنه هو. يعني إذا قلنا ده الأصل هو وده المثل، اللي مثل أقول لك ليس كهذا المثل شيء، يبقى من باب أولى ليس كالأصل شيء، زيادة في المعنى كناية عن هذا الأصل. خلاص. قال المصنف وهذا المعنى الأول هو الأولى، فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيع مألوك له. بذ طريقة العرب يستعملوه، وليقول الكلام ده واحد بالخام في لغة العرب. وضرب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ثلاثة أبيات أذكر منها بيتين، يقول ليس كمثل الفتى زهي خلق يوازيه في الفضائل. العرب كانوا بيقولوا كده، ليس كمثل الفتى زهي. وفي البيت الآخر قال على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا. ده واحد متبهدل خالص. مالناش دعوه متبهدل على ايه ولا ايه الموضوع اللي بينه بالليلة، لكن يهمنا انه خدنا من لغة العرب. ها؟ فانت ممكن تجد ابيات كما قال الشيخون رحمه الله شيخ تركيا التفسير من كثير رواق رب من الصقر من كثير، تقول ايه ده كلام يقولوه كلام خارج خالص. هو مش دعوه الكلام خارج ولا داخل، لان بعض الجهلاء السفهاء يقول لك ينتقد ويعيب عليهم ازاي يجيبوا الابيات، انما يستدلون على اللفظ العربي لان هؤلاء كانوا عرب. الصايع فيهم برضك بيتكلم بلغه العرب، فاهمين ازاي؟ واخدين بالكم؟ فاحنا بنستدل من لغه العرب، مش بنستدل بالقول الفاسد ولا المعنى الهابط. فهذا المعنى يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، مش على ليلى، تمام، على ايه؟ على مثل ليلى. طب هو كان يرضى قيس ده نجيب له واحده غير ليلى؟ امال يقول مثل ليلى؟ ها؟ اسلوب عربي معروف، كنايه، كنايه في النفي، يعني ما فيش زي ليلى دي. ها؟ ما فيش بلهاش مثل. وعشان كده على اللي زي ليلى اللي ما فيش زيها ده ايه؟ يقتل المرء نفسه. النفي النفي اثبات. نفي النفي اثبات. طب اثبات ايه؟ مفيش اثبات حاجه. ده ولا لك؟ ده احنا هنا مزيد لك. احنا عايزين مش عايزين نثبت، عايزين نثبت المثليه، عايزين نزيد النفي انه لا مثل له سبحانه وتعالى. مبالغه وقال مبالغه النفي. مبالغه النفي. قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس. فتقول مثلي لا يقال له هذا. مثلي لا يقال له هذا، يعني مثلي يعني انا ما يتقاليش كده، تقول ازاي؟ فبيقيم كلمة المثل على الذات والنفس، فليس كمثله، ليس كذاته ونفسه سبحانه وتعالى. خلاص. وقال ابو البقاء مرجحا لزيادة الكاف. المهم اوضح يذكر قول رابع هنا، ان هنا انه اقام المثل مقام النفس. يبقى في اربع اقوال ذكرها المصنف رحمه الله، انها زيادة في النفس عن طريق الكناية، انها الكاف زائدة او مثل زائدة، كاف زائدة للتأكيد او مثل زائدة كقوله تعالى فإن آمنوا، زيها الآية دي برضه نقول لها نفس الوجوه تقال فيها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به، يعني فإن آمنوا بما آمنتم به، وإلا هم لم يأتوا بمثله أصلا، لم يأتوا بمثل هذا الكتاب. خلاص ليس كمثله سبحانه ليس كمثله شيء. قال ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. يبقى نفى أن يكون له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأثبت أنه هو السميع البصير. إذن نفي المثلية ركز لها هننسب لها أقوال الفرق الضالة. يبقى نفى المثلية مع إثبات إيه؟ الصفة. لأن كثير من الفرق الضالة أرادت أن تنفي المثلية فنفت الصفة. قال لك لا سميع ولا بصير ولا ليه يا عم؟ قال لك لأنك لما بتثبت الصفة لله يبقى أنت أثبتت إن لله مثل الذات. قال لك هو المخلوق بيسمع، المخلوق بيبصر، المخلوق كذا، يبقى مطول الله يسمع يبقى أنت شبهت بالمخلوق جعلت له مثل تقول يبصر جعلت له مثل قلوب. لا ده نفس الآية ترد عليك كما قال الشيخ هنا هذه الآية لمن تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين يعني يمسكها ويبقى هي دي دليله ورده على المخالفين. ليس كمثله شيء ركز وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت الايه الصفة لله سبحانه وتعالى. ليس كقول من قال بنفي الأسماء والصفات ليه يا عم؟ قال لك عشان من شبهوش بالمخلوق. هذا لانه اول ما دخل اصلا على المعلومه داخل بعقليه فيها الايه فيها التشبيه. فما جت الصفه عايزين في تشبيه فنفى الصفه. لا نثبت ما اثبت الله لنفسه. طبعا يقول لنا انه او هو السميع البصير. زي ما تثبتش انه سميع بصير يقول له هو السميع البصير ولكن ننفي ما نفاه عن نفسه وهو المثلية. فنثبت الصفه وننفي المثلية. ولهذا يقول السنه والجماعه الله هو السميع سمعا يليق بجلاله البصير بصرا يليق بجلاله ليس كسمع المخلوقين وليس كبصر المخلوقين في المثلية. وبالمناسبه هذه الايه من احب الايات الى قلبي. هذه لما تقرأ اجتماعا فيها تستشعر فعلا جلال الله عز وجل. كل ما يخطر ببالك مما عرفت من الاسماء والصفات الله عز وجل اعظم اجل وليس كمثله لا في المخلوقين ولا فيما يخطر ببال المخلوقين شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده نرجع تاني بقى للآية اللي كنا فيها قبلها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض اللي خلقكم وذرأ منكم الذرية وأخرجكم بطون أمهاتكم وجعل لكم الأنعام وذرأكم في هذا الجعل. فوق ذلك ذلك هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع لحكمه ولا نرجعش لحكمه؟ هو ده معنى الذي ليس كمثله شيء السميع البصير بعباده وليس كسمعه سمع ولا بصره. ألا يرجع إليه في الحكم للآية الأولى؟ لا رجع. قال فوق ذلك له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد يعني ايه؟ المقاليد اللي هي المفاتيح. المقاليد يعني ايه؟ جمع ايه مقاليد ايه؟ مقلات. طيب قال المصنف له مقاليد السماوات والارض وجمعها هي جمع اقليد والاقليد هو المفتاح وقد جمع على خلاف القياس. جمع على خلاف القياس. له مقاليد السماوات والارض. قلنا مقاليد يعني ايه؟ طب اقرا الايه كده بقى بالمعنى. له مفاتيح السماوات والارض يعني له مفاتيح السماوات. الذي يملك المفاتيح هو الذي يملك الخزائن، مش كده؟ الذي يملك المفاتيح هو الذي يملك الخزائن، يعني عايز يقول لك خزائن السماوات والارض له سبحانه وتعالى، ومفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز حاجه من السماوات، السماوات او من الارض، فمفاتيح السماوات والارض بيد الله. ها؟ المفتاح مش مع حد غير مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. لما ذكر أنا بيده المقاليد، مقاليد السماوات والأرض، ذكر بعضها البسط والقبض. يفتح ويبسط على مين؟ أو يقبض على مين؟ هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قلنا يقدر يعني يضيق، يوسعه لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء. ايه الرزق ده بقى؟ ما هو الرزق؟ كل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى رزق من الامور الماديه والمعنويه. يبسط الرزق المال لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق العقارات لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق السيارات لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق الاولاد، يبسط هذا في الاولاد ويقدر على هذا ويجعله عقيما، يبسط الرزق الزوجات، يبسط الرزق العلم لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق الصفات الحميدة والاخلاق ويقدر. دي كلها ارزاق، دي كلها ارزاق في الدنيا. والكلام ده هنشرح اسم الله الرزاق، قلنا في ارزاق في الدنيا وفي ارزاق في الاخره، والارزاق منها ارزاق ماديه وارزاق معنويه. خلي بالك ان ساعات الجاهل بيضيق قلبه ان ربنا سبحانه ضيق عليه في رزق. يا مسكين انت، رب العزه سبحانه وتعالى ضيق عليك في مال، ها؟ خلي بالك، توسع عليك في صحه، وسع عليك في عيال، احسن اليك في ولد، فبسط عليك في وجه او في وجوه، وضيق عليك وقدر عليك في وجه. فالوجه اللي بيبتليك فيه هو اللي انت بتسلط النظر عليه وبتسقط في الاختبار وفي الابتلاء بسببه. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه سبحانه وتعالى بكل شيء، أي من الأشياء، بكل شيء من الأشياء عليم، لا تخفى عليه خافية، أحاط علمه بكل شيء ويندرج تحت هذا العلم كل أمر. وبالتالي مما يندرج في علم سبحانه وتعالى أفعال العباد قولا وفعلا، فيجازي كلا بما يستحقه من خير وشر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. نجيب الثلاث آيات دول مع بعض. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. تعالوا نربط الثلاث آيات دول بالتسعة اللي فاتت. احنا قلنا التسعة اللي فاتت كنا قسمناهم تسعين ست آيات وثلاث آيات، فاكرين؟ أول أمس كذلك يوحي، نعم، الوحي والرسالة. أولها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله العظيم نتكلم عن الوحي وعن إيه؟ وعن الرسالة. في الآية رقم 7، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. معايا ولا مش معايا؟ ها؟ ثلاث مرات عن وحي الرسالة وعن وحدة مصدرية الرسالة. كذلك يوحي إليك، كذلك أوحينا إليك، يعني مثل ذلك الذي أوحيناه إلى الرسل أوحينا إليك مثله. وقلنا عرفنا المثلية إيه، خلي بالك، وآيات اليوم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى إيه؟ إلى الله، أي في هذا الوحي الذي أوحيناه إليك. واضح؟ وهيجي الرب كمان بعدها، شرع لكم من الدين ايه ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. ارجع تاني كده الايه رقم 3، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا. ده كله بيتكلم عن الوحي والرساله. فصلب الصوره اللي هنمشي معاه لغايه اخرها كله بيتكلم عن الوحي وعن الرساله، قضية الوحي والرسالة اللي هي على النبي صلى الله عليه وسلم واللي كانت زي كل الوحي والرسالة على سائر الأنبياء. واضح؟ وعشان كده قلنا لو فتحت آخر السورة قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية 52، الآية 52 وقبلها الآية 51، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يبين لك صفة الوحي على الرسل وغيرهم. واخد بالك؟ فالسورة كلها تلاقيها ماشية في هذا الاتجاه حول هذا المحور. طيب كل واحد يراجع الثلاث آيات دولت بنفسه كده. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن وأوضح لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ركز كده كلمة والذي أوحينا إليك، شيلها واقرأ ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وجاء لما نزل على محمد هو القرآن وشرائع الإسلام، قال والذي أوحينا إليه. شرع لكم من الدين، خلي بالك، فجاء قوله تعالى والذي أوحينا إليه بين توصيتين، ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فخص شرع محمد صلى الله عليه وسلم بالإيحاء مع كون ما بعده وما قبله مذكورا بالتوصية، قالوا تصريحا برسالته عشان تبقى باينة من الكلام عن دين، يصرح برسالة محمد والذي أوحينا إليه. طب ما هو زيه زي ما وصى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. قال المصنف وخص ما شرعه لنبينا صلى الله عليه وسلم بالإيحاء مع كون ما بعده وما قبله مذكورا بالتوصية للتصريح بالرسالة برسالته. طب ما الذي وصى به نوحا؟ التوحيد، دين الإسلام وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت فيها الكتب. خلي بالك ما وصى به نوحا، ما عندكم من التوحيد هو الذي وصى به نوحا، خلي بالكم. وشرائع الإسلام، يعني ايه شرائع الإسلام؟ ايه الشرائع دي؟ الدين يا اخواني عقيدة وشريعة، الدين عقيدة وايه؟ وشريعة. نتكلم عن العقائد لمسائل قلبية، والشرائع المسائل العملية، والشرائع دي منها عبادات ومنها معاملات. بيقول ان كل ما نزل من السماء بيدعو الى عقيدة واحدة، ما فيش اختلاف في العقائد. كل ما نزل من السماء، قرآن، التوراة، الانجيل، الزبور، صحف ابراهيم وموسى وغير ذلك من الكتب والرسالات، كلها تدعو الى نفس العقيدة، كلهم بيقولوا لا اله الا الله، كلهم بيقولوا الله باسماء وصفاته، ما تتغير اسماء وصفاته، كلهم بيتكلموا عن ايمان بالملائكة، مفيش حد ما اثبتش الملائكة، ايمان بالكتب كلها، بالرسل جميعين، باليوم الاخر، بالقدر خيره وشره، كل العقائد موجودة في كل الرسائل السماوية. طيب والشرائع، قال لك اصول الشرائع لم يختلف فيها الرسل، من الشرائع الصلاة، كلهم جاءوا بالصلاة، أصول الشرائع الصلاة، الصيام كتب عليكم الصيام ها كما كتب على الذين من قبلكم وافقت الصيام، والزكاة والحج، وإن اختلفت صورة الصلاة وصورة الزكاة لكن أصل الشريعة أصل العبادة دي موجودة فين؟ في كل ما نزل من السماء، في كل ما نزل من السماء. تختلف بقى طريقة الصلاة، تختلف طريقة الصيام، هذا هو الذي نسخ، هذا هو الذي نسخ حتى داخل الشريعة الواحدة ينسخ. كانت الصلاة أو الإسلام بطريقة وبعد كده بطريقة تانية، والناس كده موجود في التوراة وموجود في الإنجيل وموجود في القرآن، فاللي بينسخ هي تفاصيل هذه الشرائع. طب والأخلاق؟ ما فيهاش نسخ، وبالتالي العقائد في كل ما نزل من السماء واحد، أصول الشرائع في كل ما نزل من السماء واحد، الأخلاق في كل ما فيش دين أو رسالة جاءت بالصدق والتانية قالت لا اكذبوا، واحدة قالت أمانة والتانية قالت خيانة، لا، كل أصول الأخلاق دي أو كل الأخلاق، مش أصول الأخلاق واحدة. أما الاختلاف في إيه؟ قال لك في تفاصيل الشرائع، الزام صلي الزام صوم، قال بس احنا شايفين غير كده، أيوة اللي هم حرفوا وبدلوا، هم اللي حرفوا وبدلوا، فجعلوا المسيح ابن الله، جعلوا الله ثالث ثلاثة، جعلوا كذا، جعلوا كذا، جعلوا عزيرا ابن الله، هم اللي حرفوا وبدلوا، لكن أصل يا إخوان إن كل العقائد واحدة، وأصول الشرائع واحدة، والأخلاق واحدة، فضل إيه؟ فضل كيفية العبادة، ما كيفية العبادة دي أصلاً بنختلف حتى في الرسالة الواحدة. كانت الصلاة مثنى ومثنى مثنى، ولكنها أقرت في السفر وزيدت في الحضر. كانوا 50 صلاة وصارت 5 صلوات. تنسخ في داخل الشريعة. الله عز وجل يختار لكل أمة ما يناسبها سبحانه وتعالى. فلما جاءت خاتم الرسالات، خلاص جاءت الشريعة الخاتمة. اللي هو بالصورة ديت إلى أن تلقوا الله عز وجل. ولهذا لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هيعبد الله بأي طريقة؟ بما نزل عليه في الإنجيل؟ لا أبدا، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ما ربنا نسخ اللي فات، نسخ اللي فات، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه. واضح إخوان؟ قالوا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا، خلي بالك قالوا والذي أوحينا إليك بصيغة الموصول ليفخم شأنه، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر نوحا، ركز معي، كم نبي ذكر في الآية دي؟ 5. مين هم؟ نوح، والذي أوحينا إليك، يبقى مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يسموهم أولو العزم من الرسل، عند من قال أن أولو العزم من الرسل 5، لكن من العلماء من قال كل الرسل من أولي العزم، كل الرسل من أولي العزم، ولكن المشهور ما قال العلماء أن الخمسة دول لهم مزيد أو لهم مزية وإثبات. فالخمسة دول المشهور بالعلماء أن أولي العزم من الرسل هم المذكورون في هذه الآية. فبدأ بأول رسول، من أول رسول بعد آدم عليه السلام نوح عليه السلام، وآخرهم من محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بين ذلك من أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى. الآية دي في جاية في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. والدين الذي جاء به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. يعني أبناء العلات دولة، العلات دولة يعني أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد وأمهاتنا إيه اسمه أبناء العلات، أبناء علات اللي هو يبقى الأب واحد، كده اسمه محمد حسين والثاني علي حسين وفاطمة حسين، لكن محمد أم ليلى وفاطمة أمها خديجة، مختلفين الأمهات كده، لكن الأصل اللي هو الأب إيه واحد. نقول كده احنا أبناء علات يعني كده الأنبياء، ربنا واحد، عقيدتنا واحدة، أخلاقنا واحدة، أصول شرائعنا واحدة، لكن اختلفت الايه اللي هي تفاصيل الشرائع هو اللي بقى الأمهات. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهاج والطريقة في العبادة والشرعة دي مختلفة، لكن هذه رصوص العقائد والأخلاق وأصول الشرائع واحدة. أن أقيموا الدين، إيه ده؟ إيه أنا أقيم الدين؟ أما وصى به، وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إيه هو بقى؟ إيه الموصى به؟ أن أقيموا الدين، توحيد الله والإيمان بالله وطاعة الرسل وقبول الشرائع، ولا تتفرقوا فيه. أن هذه المصدرية إقامة الدين، يعني وصينا بإقامة الدين، كيف قال ما الذي شرعه الله؟ قال هو إقامة الدين، أو في محل المصدر بدل من الموصول والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين، أو هي المفسرة اللي لا كله في معنى القول، قال كذا وكذا وكذا، وإيه هو قوله؟ أن أقيموا الدين. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط الا وصاه باقام الصلاه وايتاء الزكاه والاقرار لله بالطاعه. وقال قتاده: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام، كل ما نزل من السبب. طبعا ملاحظين العلاقه بينه وبين الايات اللي فاتت ولا لا؟ ذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك، وكذلك اوحينا اليك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تختلفوا في التوحيد، لا تختلفوا في الإيمان بالله، لا تختلفوا في طاعة الرسل، لا تختلفوا في قبول شرائعه، لا تختلفوا في الإيمان بالرسل جميعا. هذه الأمور تطابقت عليها الشرائع وتوافقت عليها الأديان، فلا ينبغي الخلاف في مثلها. أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن وبالتالي الاختلاف دائما بيكون فين يا أخواننا؟ حتى داخل أصحاب الرسالة الواحدة في فروع المسائل، في فروع المسائل، لكن اصل المسألة مفيش حد مختلف في صلاة في صلاة، في زكاة ولا في زكاة، التوحيد شكله ايه ولا الايمان بالملائكة ولا الاخلاق، الكلام ده كله لم يختلف فيه، انما اختلف كله دائما في فروع الايه؟ في فروع المسائل، هذه مواطن الاختلاف. فاذا كان الله سبحانه وتعالى الذي شرع من الدين للمسلمين هو ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى، فلماذا الاختلاف؟ فلماذا الاختلاف؟ كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. اللي اتفقت عليه الرسالات ديت لن يروق للمشركين وكبر عليهم. حاسس الناس عايزه تصحصح، طب نعمل ايه عشان تصحصح؟ نجيب حاجة ساعة يا عم ولا نعمل اي منظر؟ فلو كنا صدق قلنا كل يوم يقعد ثلاث مرات والنبي قال حاجه زي كده، حد عارف ايه هي؟ في حاجه قالها النبي اللي ينعس فيه وقاعد يعمل ايه؟ امر ان يقوم يتوضا ويغير مكانه. ها اللي بنعمله في الفصول يلا كله قيام قعود قيام قعود، يصحصح الاولاد دي سنه، لكن تبعوا طريقه ثانيه كده تساوم الاولاد يصابوا ويرجعوا، ممكن يروحوا يصابوا وما يرجعوش او يحرك مكانه، قال لك يغير مكانه، فاللي يحس انه نايم يقوم ويتحرك ويغير مكانه ما يحسش. انا الوحيد اللي بتعرف اغير مكاني مع ان اكثر واحد نايم. طيب كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، بعتين بنام وانا بشرح لكم وانا مش عارفين السوج بيه شغل صوفية ده. ثم ذكر سبحانه ان ما شرعه من الدين شق على المشركين، كبر على المشركين يعني عظم وشق عليهم ما تدعوهم اليه. ليه الموضوع ده اشتد وعظم وكبر على المشركين؟ ليه؟ ده موضوع جميل، ده هو الحق، توحيد العبادة وتوجه الى الله. ليه كبروا على المشركين ما دعاهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه كبروا عليهم التوحيد؟ حد يعرف؟ الايه؟ سامع الله يلغي زوادهم. ماشي ايه هو يترتب عليه ايه؟ تعرفين قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كبر عليهم انه ما يطلعش من الحتة بتاعته، من القبيلة بتاعته، من الاشراف بتوعهم، وان كان من الاشراف صلى الله عليه وسلم. خلاص سبحان الله، ما كانش من اوسط بيت في قريش هم في نظرهم هم وفيما يرونه هم، فكبر عليهم ازاي ما يخرج من احد هاتين، فعلى رجل من القريتين عظيم. تعرفين مين القريتين هم ايه؟ مكة والطائف. طيب كبر عليهم ان ما عادش هيبقى لهم بقى الهيلمان اللي كانوا فيه، فلان ليه استدانة وفلان ليه كذا وفلان ليه كذا، وقبائل العرب هتيجي عشان اصنام قريش، هبل بقى هبل، وهيجوا للهبل كله. ها وهيجوا للات والعزة، والقبائل تيجي وتدفع وياخدوا على دماغهم كلهم طاعة لقريش وكرمانة لقريش. قال له السلطان ده خلاص ضاع، محمد ده يضيع السلطان ده، فكبر عليهم ما يدعوهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا في عرف البشر وعلى فكرهم الضعيف كبر عليهم ان يقول لهم ان ابائكم واجدادكم كانوا على ضلاله، فتشبثوا بما كان عليه الاباء والاجداد، احسن يتقال ان ابائنا كانوا ضالين، او لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، او لو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، برضك تستمروا على ما كان عليه الاباء رغم علمكم انهم لا كان عندهم عقل ولا بيفهموا. فاهمين ازاي؟ فكبرت علينا هذه الامور وامثالها، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، كبر عليهم ان يكون من غير العظماء اللي في نظرهم، كبر عليهم ان يزول ما لهم من السلطان والمكانه، كبر عليهم ان يسفه اباءهم واجدادهم. ولهذا الايه اللي بعدها على طول ايه؟ الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب، هو الذي يصطفي ويختار من يشاء. انتوا هتشترطوا عليه انه من قريتين عظيم، ان ابائنا كده كده، ان مش عارف ايه، لا، الله يجتبي اليه من يشاء. يجتبي يعني ايه؟ يعني يختار. الله يجتبي اليه من يشاء، اجتباء الاختيار، يختار بهذا التوحيد وللدخول في دينه من يشاء من عباده، ويهدي اليه من ينيب. مرت بينا قبل كده ينيب ديت، عليه توكلت واليه ايه؟ عليه انيب يعني ارجع، ويهدي اليه من ينيب. اه فعلا. فعلت إن الله لا يغير ما بقوم حتى هيأتي من أناب إليه، اللي يرجع لربنا ربنا هيهديه. وعشان كده نشوف واحد يبقى لسه تائب من يومين وما شاء الله عليه داخل في الهداية وطلب العلم وحفظ القرآن وبر الوالدين وعمل للدين وفعل الخيرات بصورة غير طبيعية، هي دي تحقيق هذه الآية. هذا أناب إلى الله فهداه الله، يهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينير، نكتفي بهذا القدر ولا ايه؟ شايف الناس النهارده انها عاوزها خالص. نعم؟ مش سامع بتقول ايه؟ طيب هي مرتبطه الايات، ولكن لو خدنا المرتبط مش هناخد الايه اللي بعدها، ده هناخد خمس ايات بعدها. لان بعدها بقى فلذلك فادع واستقم والذين يحجون في الله، الايات كلها مرتبطه. طيب اسئله؟ أسئلة. ما معنى أنيب؟ فاطر يذرأكم مقاليد ماشي ماشي راجعها في سن عرب معاك سن عرب؟ ممكن نشوفها على الكمبيوتر دلوقتي. يقدر يقدر كبر يجتبي كبر يجتبي. السؤال الثاني اذكر معنيين لكل ما يأتي، واذكر امرين لكل ما يكفي. معنى قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فيها معنيين؟ طيب جعل لكم من انفسكم ازواجا، مش فيها معنيين؟ ثلاثة. ليس كمثله شيء، يدل على المعاني التالية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فين دي؟ يهدي اليه من ينيب، اللي جاهد واناب الى الله سبحانه وتعالى يهدي الله عز وجل. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. اثنين الله بيده خزائن كل شيء تسألوه. التحاكم الى شرع الله عز وجل.